الحمد لله له الحمد كله وله الملك كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، حديث عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وهذا الحديث فيه 10 نداءات وجهها رب العزة والجلال إلى عباده، يناديهم يبين في هذا النداء، يبين لخلقه عظمته وقدرته، ويخبرهم بأنهم فقراء محتاجون إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه، وأنهم لا غنى لهم عنه، وأنهم فقراء بين يديه، وأن هدايتهم بيده، وأن أرزاقهم بيده تبارك وتعالى. ويخبرهم سبحانه وتعالى أن طاعتهم لا تنفعه، وأن معصيتهم لا تضره، بل هو النافع الضار. وأخبرهم سبحانه وتعالى أن جميع أرزاقهم بيده، وأنهم لو سألوه فأعطاهم ما طلبوا لا ينقص ذلك مما عنده شيئا. وأخيرا يخبرهم جل وعلا بأن أعمالهم ستعرض عليهم يوم القيامة بما فيها من خير أو شر، فما فيها من خير فهو لهم، وما فيها من شر فهو عليهم. وهذا حديث فيه ترهيب وفيه ترهيب وفيه إنذار وفيه تحذير وفيه وفيه. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضر نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيكم إياها أحصيها عليكم إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوصيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم يا عباد الله، بدأه بنداء عباده مخبرا لهم بأنه تبارك وتعالى نزه نفسه وحرم على نفسه الظلم وحرمه بين عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يا عباد الله الظلم واسع الدائرة، وهو كلما تأخر الإنسان أو كلما لم يعمل الإنسان بما أمره الله به، إذا لم يعمل بما أمر الله به من جميع أوامره أو لم ينتهي عن شيء من نواهيه فإن ذلك ظلم. كلما عمل ذلك سواء عصى ربه عصيانا تاما أو تأخر وتكاسل عن أوامره كل ذلك ظلم على حسب ما يقوم بالعبد من الظلم. وأعظم الظلم يا عباد الله أعظم الظلم هو انتقاص رب العزة والجلال بأن يجعل معه شريكا في عبادته، وهذا من أفظع الظلم وأفظحه، كما قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن لقمان حيث قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم وقومه حينما تحاج مع قومه وقال لهم فكيف أخاف ما أشركتم تشركون بالله فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني كيف أخاف آلهتكم التي جعلتموها مع الله وأنتم لا تخافون من الله وأنتم تشركون به، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أنا الذي أعبد الله وحده أم أنتم الذين تشركون بالله، أينا أحق بالأمن؟ فحكم الله عز وجل بينهم فقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله إن من الظلم أن يكون الإنسان متباعدا عن أوامر الله كالصلاة والزكاة والحج والصيام، كل ذلك من الظلم. صلة الرحم من أفضل الأعمال، القطيعة من الظلم، بر الوالدين من أفضل الأعمال، بر الوالدين من أفضل الأعمال، وكذلك حقوق الوالدين أنه من أعظم الظلم وأفضله. التعامل بين الناس لا بد من الإنصاف فيها، فمن بخس حق إنسان فقد ظلمه، بخس الحق ظلم. كذلك في المعاملات التدليس والخيانة والخداع والمكر، كل ذلك من الظلم يا عباد الله، والكذب والحلف على السلعة كاذبة، كل ذلك من الظلم يا عباد الله. كذلك لا بد من التربية في البيت، إذا أن صاحب البيت الأب أو الأم أو من تولى الأمر في البيت أهمل التربية فهو من الظلم. المدرس كذلك المعلم المربي كل من تأخر عن هذا عن أداء ما عليه فإن ذلك من الظلم. ومن الظلم يا عباد الله تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، إنه من الظلم بل من أصبح الظلم. أولئك الذين استحلوا ما حرم الله عز وجل، ولا سيما أولئك الذي تعدى استحلالهم ما حرم الله عز وجل يتعدى ذلك إلى ضرر الآخرين، فأولئك الذين استحلوا تناول المخدرات ولم يكتفوا بذلك بل استحبوا توريدها وترويجها بين صفوف الشباب، هذا ظلم عظيم وظلم قبيح. وكذلك أيضا الذين يحرمون ما أحل الله، فأولئك الذين استهواهم الشيطان واستغلهم الشيطان حينما عجز عنهم أن يشركوا بالله، أو ينطق حينما عجز عنهم أن يعصوا الله عز وجل، جاءهم من هذا الباب، جاءهم بطريق الدين فحرموا ما أحل الله من المباحات لعباده، هذا من أعظم الظلم. حرموا عليهم المباحات وقاموا بتحريمه وبث ذلك بين صفوف الناس، فأولئك الذين يحرمون ما أباح الله من الأشياء المباحة كالأواني والأكل فيها واستعمالها وآلة الطبخ والمطبوخ فيه، وكذلك الإضاءة في الظلام إلى غير ذلك، حرموا وقالوا إن هذا حرام، وذلك لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فكر الإنسان في نفسه لوجد أن كل ما عليه وكل ما يأكله لم يكن موجودا في ذلك الوقت، بل موجود غيره من المباحات والطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. إن انتحال هذه الطريقة يا عباد الله إنها خطر عظيم، خطر على المجتمع، وإنه لفساد عريض حينما يجري في المجتمع، وحينما يأخذه الناس بالقبول من أولئك الذين يدعون أنهم دعاة أو أنهم فيهم غيرة لله تبارك وتعالى، ويحرمون ما أباحه الله عز وجل لعباده، هذا فساد عريض، فساد عريض يؤدي إلى الخروج من دين الله تبارك وتعالى. فاتق الله أيها المسلم، واتق الله أيها المجتمع، كما أن عليك أن تحارب أولئك المجرمين، أن تحارب المجرمين الذين يستعملون ويستوردون ويروجون المخدرات بين صفوفكم بين صفوف المجتمع، كما أنه يجب عليك محاربته، يجب عليك أيضا محاربة هؤلاء، لأن هؤلاء طريقي طريق واحد، هذا حلل ما حرم الله وهذا حرم ما أباحه الله وأحله لعباده. فاتق الله واعلموا عباد الله أنه ليس فيما أباح الله لعباده من المأكولات ومن استعمال الأواني وغيرها أو من استعمال ما فيه مصلحة للعباد إلا ما حرمته الشريعة، فإن الله عز وجل حرم على عباده الأكل في آنية الذهب والفضة، هذه محرمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجئ في بطنه نار جهنم، هذا الذي جاء تحريمه بالشرع على العين والرأس. كذلك في الملابس حرم الله لبس الذهب على الرجال وحرم لبس الحرير للرجال، كل هذا مستقبل بكل ارتياح وبكل قبول، أما ما عدا ذلك من المباحات التي أباحها الله لعباده، فالحذر الحذر عباد الله من هؤلاء الذين خرجوا باسم الدين وباسم أنهم باسم الدين وباسم أنهم يقولون طبقا ويفعلون طبقا للشريعة، فيحرمون المباحات، يحرمون استعمالها ويحرمون أكلها ويحرمون لبسها. كل ذلك عباد الله ينبغي أن لا يقبل وأن يحارب. وكذلك عباد الله الذين أخذوا باتباع الشواذ في كل ما ورد في الأمور في العبادات، الشواذ التي يجدونها لم يقل بها إلا النادر أو لم يقل بها في امتحان طريقة في الصلاة، في الوقوف، في السجود، في الركوع، في الجلوس، في الأفعال، في القبض، في غير ذلك. كل هذا يا عباد الله ينبغي أن يجتنب، وينبغي أن يكون المجتمع أن المجتمع يكون له دور في ذلك، ويكون أيضا على بصيرة وعلى علم. ولكن يا عباد الله، صاحب البيت والمعلم والمربي والإنسان الذي يطلع ويعرف هو عليه المسؤولية أكثر من غيره. فما من إنسان تتراكم عليه الذنوب ويستهويه الشيطان وتستهويه نفسه ما عليه إلا أن يقبل على نفسه ويتذكر ربه ويتذكر جود ربه تبارك وتعالى، فيتوب إلى الله توبة صادقة. ورب العزة والجلال كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل رب العزة ربنا في حين يبقى كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ كرم عظيم وجود عظيم من رب العزة والجلال، على الرغم من مقابلتهم ربهم بالذنوب وكثرتها. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا تراكمت عليك الذنوب، وإذا غلبتك نفسك، وإذا استهواك الشيطان، فعليك أن تتذكر أن لك ربا جواد، أن لك ربا كريم يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين. فما عليك إلا أن تقبل على ربك وتقول: التوبة التوبة يا رب. ورب العزة والجلال يسمعك ويعلم ما في نفسك، فإذا كنت صادقا فأبشر بالخير. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيا عباد الله، لا يهلك على الله إلا هالك. فهذا يا عباد الله شهر رمضان، هذا شهر رمضان الأمة الإسلامية تعيش بين لياليه وأيامه وبين ساعاته ودقائقه في كل لحظة من لحظاته. هذا شهر رمضان، ما عليك إلا أن تقبل على ربك وتتوب إليه تبارك وتعالى، وتأخذ في الإقلاع عن الذنوب، وتأخذ في عمل الحسد عمل بحسنات والإقلاع عن السيئات. هذا شهر رمضان جعله الله لك عز وجل، جعله الله عز وجل لك موسما فاتجروا فيه وتدخروا فيه لآخرتك. عباد الله، الحسنات بهذا الشهر تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. فإن رب العزة والجلال، فإن له ثواب عند رب العزة والجلال لا يعلمه إلا هو، ولم يحدد الثواب. يقول الله عز وجل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، قال يقول الله عز الحسنة بعشر، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله عز وجل، وبادر بالتوبة في هذا الشهر العظيم، وبادر بالعمل الصالح. فإن رب العزة والجلال جواد كريم، يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. عباد الله، شهر رمضان شهر عظيم، كتب الله صيامه على هذه الأمة، فرض صيامه، ولم يكلف عباده ما لا يطيقون فيه، خفف عنهم في كل ما ينبغي التخفيف فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كرم عظيم من الله تبارك وتعالى، فرض عليهم وخفف عليهم، فرض ويسر وسهل ويسر تبارك وتعالى. فيا أيها المسلم، اتق الله تبارك وتعالى، وراقب الله، واعلم أنك منتقل من هذه الدار، ولا تدري هل يعود عليك هذا الشهر أم أن المنية قد أكملت ولا تدرك شهر رمضان آخر. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه،